ننتقل بعد ذلك إلى التعليق على كتاب السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى واجب التيمم صفحة 386. قال المؤلف رحمه الله: واجب التيمم التسمية. تكلمنا عن التيمم وأبرز أحكامه في الدرس السابق، ووقفنا عند قول المؤلف: فصل، واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. قوله واجب التسمية، واجب التيمم التسمية، يعني الواجب في التيمم شيء واحد وهو التسمية مع الذكر، تسمية مع الذكر، كما قالوا في الوضوء، قالوا إن واجب الوضوء التسمية مع الذكر، فكذلك التيمم، لأن التيمم بدل عن الماء. وسبق أن قلنا، يعني ذكرنا هذه المسألة في باب الوضوء، وذكرنا الخلاف فيها في حكم التسمية في أول وضوء، وأن القول الراجح هو قول أكثر أهل العلم، وهو أن التسمية مستحبة وليست واجبة، ولأن الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه سمى ولو مرة واحدة، وأن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد وغيره، ولو صح فالمراد لا وضوء كامل. فإذا قلنا إن التسمية في أول الوضوء مستحبة، فمن باب أولى أن تكون التسمية أيضا عند التيمم أنها مستحبة. فعلى هذا يعني القول الراجح خلاف ما ذكره المؤلف، أن التسمية عند التيمم مستحبة وليست واجبة. قال: وفروضه خمسة، يعني فروض التيمم خمسة. الأول مسح الوجه، مسح الوجه لقول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذه في سورة المائدة، وفي سورة النساء: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ومسح الوجه، الوجه هو حده من منابت الشعر المعتاد طولا إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وعلى هذا فالوجه يشمل اللحية، ويكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان أو كثيفا في الحدث الأصغر أو الأكبر. أما ما تحت الشعر، ما تحت شعر اللحية، فإنه لا يمسح بالتيمم حتى لو كان الشعر خفيفا، وأيضا لا يمسح ما كان داخل الفم أو الأنف بالتراب. قال المردوي في الإنصاف: قطعا بل يكره لكونه لم يرد ولما في ذلك من التقدير. وإذن الفرض الأول هو مسح الوجه، يعني عندما تضرب بيدك الأرض هكذا، بسم الله، ثم تقول هكذا تمسح بوجهك، هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني قال: ومسح اليدين إلى الكوعين. مسح اليدين إلى الكوعين لقول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وهنا المراد باليد الكف، ولذلك قال المؤلف: إلى الكوعين. الكوعين تثنية كوع، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، هذا هو الكوع، ويقابله العظم الذي يلي الخنصر وهو الكرسوع، هذا هو الكوع وهذا هو الكرسوع. ولذلك في المثل يقول: فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام هذا، والكرسوع العظم الذي يلي الخنصر هذا. فهنا يقول: مسح اليدين إلى الكوعين، يعني مسح الكفين إلى الكوع. ومراد المؤلف بقوله إلى الكوعين يعني أن المسح للكفين فقط دون الذراع ودون العضد. فإن قال قائل: الله تعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، اليد تشمل الذراع وتشمل العضد، لماذا خصصنا ذلك بالكف؟ نقول إن الأصل في اليد إذا أطلقت أن المراد بها الكف، إلا بقرينة تقتضي دخول غيرها معها، دخول غير الكف معهم. ولذلك الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اقطعوا أيديهما، والمراد بذلك أكفهما بالإجماع. ومن يعني الطرائف في هذا أنه أحد القضاة كتب في حكم قطع يد السارق أنه يقطع تقطع يده إلى الكوع، وبعض العامة يفهم أن الكوع هو المرفق، فالذي نفذ أشكل يعني عند التنفيذ أشكل عليهم، قالوا إن هذا هو الكوع ونفذوا يعني الحد من جهة المرفق. وكان الخطأ في الحقيقة هو خطأ القاضي. القاضي هو يتكلم باللغة العربية الفصحى وأن الكوع المقصود به العظم الذي يلي الإبهام، لكن هذا السياف عامي يفهم أن الكوع المرفق، كان ينبغي أن يخاطبه باللغة التي يفهمها. فإذا يعني هذا يعني أردت أن أنبه إلى عند العامة إذا قالوا كوع يقصدون المرفق، وهذا غير صحيح. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام. الفرض الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى. ما عندنا إلا مسح الوجه واليدين، معنى ذلك الترتيب بين مسح الوجه واليدين، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال في الطهارة الصغرى، في الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى فلا يجب فيها الترتيب، لأن الترتيب في الغسل ليس واجبا أصلا، فكذا في التيمم عنه. قال فيلزم من جرحه ببعض أعضائه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، يعني لو كان عنده جبيرة في ذراعه فإنه يتوضأ، فإذا وصل إلى موضع الجبيرة تيمم ثم أكمل غسل بقية أعضاء الوضوء. وهذا هو رأي المؤلف، يلزم من جرحه ببعض أعضائه، يعني لو عنده جرح مثلا في الذراع، إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله، يعني عندما يغسل وجهه ويصل غسل اليد ووصل إلى هذا الموضع من الجرح يتيمم، ثم يكمل بقية الوضوء، ثم يكمل بقية الوضوء. وسبق الكلام التفصيل عن ذلك في أحكام الجبيرة في الدرس السابق، وذكرنا أنه إذا كان يستطيع المسح فإنه يمسح ولا حاجة للتيمم، ولا يطلب منه أن يمسح وأن يتيمم، فلا يجمع بين طهارتين. فالقول الراجح في الجبيرة إذن التيمم المسح. إذا الجبيرة نقول إذا أمكن المسح يمسح عليها، إذا تعذر المسح فهنا يتيمم، لكن إذا أمكن المسح فيمسح عليها، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس السابق. الرابع من فروض الوضوء الموالاة، وهي ألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، يعني لا يكون الفاصل بين مسح الوجه ومسح اليدين طويلا عرفا، بحيث لو قدر أنه كان يغسل الوجه ويغسل اليدين لجف الوجه. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، والمذهب عند الحنابلة أنهم يفرقون بين الطهارتين الصغرى والكبرى، فيجب تجب الموالاة عند التيمم الحدث الأصغر دون الأكبر، وهذا محل نظر. والقول الثاني أن الموالاة مشترطة مطلقا، هذا هو الأقرب والله أعلم، لأننا لو لم نقل بذلك للزم من هذا أن من تيمم ومسح وجهه ثم بعد ساعتين مسح يديه صح ذلك، وهذا بعيد لا يتفق مع الأصول والقواعد. قال فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. تكلمنا في الدرس السابق عن مسألة من المسائل الكبيرة في باب التيمم، وهي هل التيمم مبيح أو رافع، وقلنا إن فروع هذه المسألة كثيرة، وقلنا إن المذهب أنه مبيح، وإن القول الراجح أنه رافع للحدث كالماء تماما، لكن الطهارة مؤقتة إلى أن يجد الماء. فالمؤلف هنا يفرع على قوله بأن التيمم مبيح لا رافع، يقول يلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، يعني يلزمه إذا كان جريحا أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة. وعلى القول الراجح بأن التيمم رافع لا يجب إعادة التيمم، لا يجب إعادة التيمم لا مع إعادة غسل بقية الأعضاء لتحقيق الموالاة، ولا بدونها. الخامس مفروض الوضوء تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزاء. أيضا هذه المسألة تفريع على القول بأن التيمم مبيح لا رافع، ومراد المؤلف أن النية لا بد منها لأمرين: نية ما يتيمم له من صلاة أو طواف أو مس المصحف أو نحو ذلك. والثانية نية لما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على المذهب. فيقول لا بد من تعيين النية في هذا وهذا. فإذا حدث حدثا أصغر وأراد صلاة العشاء عليه أن ينوي التيمم من الحدث الأصغر لصلاة العشاء. وهذا كله بناء على أن التيمم مبيح لا رافع. أما على القول الذي رجحناه وهو أن التيمم رافع فإنه يكون كالماء، ويكفي أن ينوي ما تشترط له الطهارة، يكفي أن ينوي مثلا الصلاة حتى لو لم يطرأ على باله الحدث، أو يكفي أن يتيمم مثلا لتلاوة القرآن لمس المصحف مثلا. المهم أن القول الراجح أن التيمم رافع للحدث وأنه كالماء تماما. وبناء على ذلك يعني بناء على القول بأن التيمم رافع لا حاجة لهذا الشرط. قال ومبطلاته خمسة، يعني مبطلات التيمم. الأول ما أبطل الوضوء، نواقض الوضوء السابقة التي تكلمنا عنها بالتفصيل في درس سابق. الثاني ووجود الماء، قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، رواه أبو داود بسند صحيح. حتى لو كان وجود الماء قليلا فإنه يستعمله فيما يكفيه ويتيمم للباقي. إذا وجد ماء ولو قليل ما يكفي إلا لغسل الوجه واليدين نقول توضأ واغسل وجهك ويديك وتيمم عن غسل الرجلين كما مر هذا معنا في درس سابق. الثالث من مبطلات التيمم قال وخروج الوقت، وهذا بناء على القول بأن التيمم مبيح، وسبق القول بأن التيمم أن القول الراجح أن التيمم رافع الحدث، وبناء على ذلك فالقول الراجح أن خروج الوقت ليس مبطلا للتيمم. الرابع زوال المبيح له، يعني لو كان المبيح له مرضا ثم برئ منه بطل التيمم. الخامس وخلع ما مسح عليه، لو أنه تيمم وعليه جورب ثم خلعه فيبطل تيممه. هذا هو القول الذي قرره المؤلف وهو المذهب. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يبطل لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها على الخف فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح في المسألة. بناء على ذلك يعني المبطل الثالث والخامس الراجح عدم اشتراطهما، فيكون الراجح أن مبطلات التيمم ثلاثة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء وزوال المبيح. قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. هذه المسألة تحصل كثيرا، يجتهد الإنسان في البحث عن الماء فلا يجد، ثم بعد ذلك يحضر الماء وهو يصلي فيبطل تيممه. ومن أهل العلم قال إن صلاته لا تبطل إذا وجد الماء وهو في الصلاة، وهو مذهب المالكية والشافعية. والقول الثاني أنها تبطل، القول الثاني أنها تبطل، وهذا هو المشهور من مذهب حنابلة ومذهب حنفية سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. وهذا هو القول الراجح أنه إذا حضر الماء بطل التيمم، لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وللحديث السابق أن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قالوا فدل هذا الحديث بمفهومه على أنه لا يكون طهورا عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده. والإمام أحمد رحمه الله يقول كنت أقول إنه يمضي يعني في صلاته إذا حضر الماء، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج. قال ابن قدامة وهذا يدل على رجوعه يعني عن قوله السابق. فالقول الراجح إذن أنه إذا حضر الماء وهو في أثناء الصلاة أن صلاته تبطل، وأنه يخرج منها ويتوضأ بالماء ثم يصلي، هذا هو القول الراجح في المسألة. لكن إذا غلب على ظنه أنه لا يجد الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعدما انقضى أو فرغ من الصلاة. هنا يقول المؤلف: وإذا انقضت لم تجب الإعادة، أي إذا انتهت الصلاة ثم وجب الماء، إذا انتهت الصلاة ثم وجد الماء لم يجب عليه القضاء. وقد وقع في ذلك قصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم إنهما وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيانه، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. وهذا الحديث خرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. طيب أيهما أفضل، الذي أعاد أو الذي لم يعد؟ هنا نتأمل الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحدهم أصبت السنة والآخر لك الأجر مرتين، أيهما أفضل، الذي أصاب السنة أو الذي له الأجر مرتين؟ الجواب الذي أصاب السنة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام احترم اجتهاد الآخر، الرجل اجتهد وعاد الصلاة واحتاط، فقال لك الأجر مرتين تطيبا لخاطره. وعلى ذلك نقول إن الإنسان إذا غلب على ظنه عدم وجود الماء ثم صلى ثم وجد الماء، فنقول له لا يلزمه الإعادة، بل الأفضل له عدم الإعادة. فإن قال قائل أنا أعيد لأجل أن يكون لي الأجر مرتين، فنقول هذا الرجل لم يعلم الحكم فاجتهد فكان له الأجر مرتين، أما أنت فقد علمت بأن السنة عدم الإعادة فلا يكون لك الأجر مرتين. وعلى هذا نقول من غلب على ظنه عدم وجود الماء فصلى فالسنة له عدم الإعادة فيما لو حضر الماء بعد ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن صفة التيمم، قال: وصفته أن ينوي، والنية شرط لصحة العبادات كلها، ثم يسمي، وهي مستحبة على القول الراجح كما سبق، ويضرب التراب بيديه يعني بباطن يديه مفرجتي الأصابع، قالوا لأجل أن يصل التراب إلى ما بينهما. ولكن هذا الحكم لا دليل عليه، ظاهر الأحاديث أنه يضرب التراب بيديه من غير تفريج للأصابع، يكون على صفته المعتادة ضربة واحدة، والأحوط اثنتان. ظاهر الأحاديث أنها ضربة واحدة، لكن المؤلف يقول الأحوط اثنتان والأحوط اثنتان خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. والأحوط نقول إن الأحوط والاحتياط إنما يكون مع عدم تبين السنة، أما مع تبين السنة فلا يقال بأن ذلك هو الأحوط، بل الأحوط هو اتباع السنة. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله إن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى. قال: بعد نزع خاتم ونحوه، يعني إذا كان عليه خاتم ينزع الخاتم لأجل يصل التراب لجميع اليد، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته، بعدما يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه، وذلك بإمرار كفيه على وجهه وظاهر لحيته بباطن الكف، ثم يمسح كفيه براحتيه، يعني يمسح ظهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى وظهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى. تكون صفة التيمم هكذا، يقول بسم الله ثم يضرب مرة واحدة الأرض، بسم الله مرة واحدة، ثم يمسح وجهه هكذا ويمسح ظاهر لحيته، ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى هكذا بباطن كفه اليسرى وظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى هكذا. هذه صفة التيمم، أعيدها مرة أخرى، يقول بسم الله ويضرب يديه الأرض مرة واحدة ثم يمسح وجهه ويمسح ظاهر لحيته أيضا ويمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى وظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى. هذه صفة التيمم. قال: وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، إذا كان يرجو وجود الماء مثلا اتصل على صديق له، اتصل عليه بالجوال وقال إن شاء الله سأتي لك بالماء، هنا ينتظر ينتظر ويؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار، يؤخر مثلا العصر إلى قبيل اصفرار الشمس، أو العشاء إلى قبيل منتصف الليل. أما إذا كان لا يرجو وجود الماء فيصلي في أول الوقت. وقد روى في هذا أثر عن يعني بعض التابعين قال وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. هنا رجع المؤلف للكلام عن يعني بعض التفريعات على مسألة هل التيمم رافع أو مبيح. على قول بأنه مبيح قال له أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من فرض أو نفل، صلى يتيمم لصلاة الظهر، يصلي صلاة الظهر، يصلي السنة الراتبة لها القبلية والسنة الراتبة لها البعدية. لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، تيمم مثلا لصلاة الضحى فلا يصلي بهذا التيمم صلاة الظهر. هذا هو المذهب بناء على القول بأن التيمم مبيح لا رافع. وعلى القول الذي رجحناه وهو أن التيمم رافع للحدث كالماء، فله أن يصلي بذلك التيمم ما شاء من فرائض ونوافل. فإذا حتى لو تيمم لصلاة الضحى نقول صلي بها صلاة الظهر وصلي صلاة العصر ما لم ينتقض الوضوء. حتى لو تيمم لأجل مس المصحف نقول لك أن تصلي به ما شئت من فرائض ومن نوافل. ختم هذا يعني الفصل بفائدة لا يستحب تجديد التيمم في قول جمهور الفقهاء، لأنه لم يرد، والأصل في عبادات التوقيف ولا يصح قياسه على الوضوء لأنه لا ينظف الجسد بخلاف الوضوء. الوضوء يستحب تجديد الوضوء إذا صلى به صلاة فريضة أو نافلة، فيستحب تجديد الوضوء. مثلا توضأت لصلاة الضحى وثم أذن الظهر، يستحب أن تجدد الوضوء ولا يجب، يستحب. توضأت وصليت بهذا الوضوء مثلا صلاة الوتر وأردت أن تذهب للمسجد لصلاة الفجر، يستحب تجديد الوضوء. فالوضوء يستحب تجديده إذا صليت به صلاة فريضة أو نافلة. أما التيمم فالغرض منه محض التعبد، محض التعبد، ولذلك لا يستحب تجديده ولا يصح قياسه على الوضوء، فهو محض تعبد، تمسح وجهك ويديك، هذا محض تعبد. الوضوء فيه نوع يعني تنظيف علته معقولة، فيه تنظيف الفم والأنف والوجه واليدين والذراعين وأيضا الرجلين، لكن التيمم هو محض تعبد، مسح للوجه ولظاهر الكفين. فإذا الوضوء يستحب تجديده وأما التيمم لا يستحب تجديده. ننتقل بعد ذلك إلى باب إزالة النجاسة. قال المؤلف رحمه الله باب إزالة النجاسة. لما تكلم المؤلف عن طهارة الحدث انتقل للكلام عن طهارة النجس، لأن الطهارة إنما تكون عن حدث أو نجس. أن النجس ويقال الخبث يعني النجاسة، وهي عين مستقذرة شرعا، عين و يعني عين حسية ليست وصفا معنويا، مستقذر الشرع يعني أن الاستقذار يرجع للشارع وليس لهوى الإنسان، لأن بعض الناس قد يستقذر الشيء الطاهر. فإذن الخبث هو النجاسة الحسية. الحدث هو وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الحدث شيء معنوي والنجاسة أو الخبث شيء حسي. فالمؤلف يريد أن يتكلم عن إزالة النجاسة، والفقهاء يقسمونها إلى نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية كالبول والغائط والكلب، هذه لا يمكن تطهيرها بحال، لا يمكن أن تطهر إلا إذا استحالت في قول بعض أهل العلم. النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على شيء طاهر فغير طعمه أو لونه أو ريحه فأصبح نجسا، هذا هو الذي يمكن تطهيره. يعني مثلا الغائط كيف يطهر؟ لا يمكن، لا يمكن إلا أن يستحيل على قول بعض أهل العلم. لكن لو وقع البول مثلا على لباس يمكن تطهيره، يزال هذه النجاسة ويصبح طاهرا. قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات، يعني يشترط في إزالة النجاسة على غير الأرض سبع غسلات، لأن النجاسة على الأرض سيأتي الكلام عنها. فيشترط في إزالة النجاسة على غير الأرض سبع غسلات، كل غسلة منفصلة عن الأخرى. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، حتى لو زالت النجاسة بأول غسلة. واستدلوا بما روي عن حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وهذا الحديث أورده الموفق بن قدامة في المغني ولم يذكر له أصلا ولم نجد له أصلا. الشيخ الألباني رحمه الله في الأروى قال أيضا أني لم أجده بهذا اللفظ، لكن جاء عند أحمد وأبي داود بلفظ آخر قريب منه، كانت الصلاة 50 والغسل من الجنازة من الجنابة 7 مرار إلى آخره. لكن بكل حال حتى هذا الذي عند أحمد وأبي داود ضعيف لا يصح. القول الثاني أنه تكفي غسلة واحدة تزول بها النجاسة ويطهر بها المحل، فإن لم تزول بغسلة فيزاد إلى غسلتين أو أكثر، ولا يشترط 7 غسلات إلا في الكلب خاصة. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، واستدلوا بحديث أسماء، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كيفية غسل الحيض إذا وقع على الثوب قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. فتحطه يعني تفركه وتزيله، تقرصه بالماء يعني تدلكه بأصابع يدها، تنضحه يعني تصب عليه الماء قليلا حتى يزول الأثر. هذا يدل على أن المقصود إزالة النجاسة، ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام عددا معينا، لم يقل 7 مرات. وجاء في حديث أم قيس بنت محصن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما سألته عن دم الحيض قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. ودم الحيض نجس، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا، لم يقل اغسليه 7 مرات، ولأن المقصود زوال النجاسة، متى ما زالت زال حكمها، أي عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها. والقول الراجح والقول الثاني وهو أنه لا يشترط في غسل النجاسات 7 مرات أو 7 غسلات، وإنما يشترط ما تزول به النجاسة، فإن زالت النجاسة بغسلة واحدة أجزأ، إن لم تزول النجاسة فيزيد غسلتين أو 3 أو أكثر حتى تزول النجاسة. قال وأن يكون أحدهما بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. يعني إذا كانت النجاسة نجاسة كلب لابد من 7 غسلات، إحداهن بالتراب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن في التراب، وفي لفظ أولاهن بالتراب، وفي لفظ عفروه 8 بالتراب. وأرجح الروايات رواية مسلم أولاهن بالتراب هي الأرجح من جهة الإسناد ومن جهة المعنى، لأنه لو كانت بالتراب الأخيرة لاحتاج إلى غسلة زائدة، لكن إذا جعل في الغسلة الأولى لا يحتاج لذلك. يعني لو جعل التراب في الغسلة الأخيرة لاحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفها، لكن إذا قيل أولاهن بالتراب لا يحتاج إلى زيادة، تكفي الأولى بالتراب ثم الثانية بالماء ثم الثالثة بالماء إلى 7 غسلات. وقد ذكر بعض من كتب في الإعجاز العلمي في السنة أن لعاب الكلب فيه ميكروبات لا يقتلها إلا التراب، سبحان الله، وأن هذا الكلب ربما نظف دبره بلسانه فيصيب اللعاب الدبر، ولهذا نجاسته تعتبر نجاسة مغلظة. حكم اقتناء الكلاب، لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لما ورد فيه النص في قول النبي عليه الصلاة والسلام من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان، رواه البخاري ومسلم. يعني من اتخذ كلبا كما يفعله مع الأسف بعض الناس يتخذون كلابا تقليدا للنصارى، فإنه كل يوم ينقص من أجله وعمله قيراطان. وجاء تفسير القيراط في حديث الجنازة بأنه مثل جبل أحد، فلا بارك الله في هذا الحيوان الذي يتسبب كل يوم في أن ينقص أجرك وعملك. ولهذا فالذين يربون الكلاب في البيوت على خطر عظيم، أولا أن أعمالهم وأجورهم تنقص كل يوم هذا القدر الكبير، ثانيا أن وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، وإذا لم تدخل البيت الملائكة دخلته الشياطين وآذت من في البيت، آلة ما في البيت تساعد على السحر وتساعد على الأذية وعلى أيضا الكوابيس المزعجة للنائم ونحو ذلك. فلذا هذا على المسلم أن يمتثل هذا التوجيه النبوي وألا يجعل في بيته كلبا. ما الفائدة من هذا الكلب؟ نجاسته مغلظة، ضرره كبير، يفعله بعض الناس تقليدا للنصارى فحسب، إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة والتي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر لها أمثلة، قال إلا كلب زرع، كلب مثلا في المزرعة لحراستها، أو غنم لحراسة الغنم، أو صيد، يعني كلب يعلم فيصيد، هذه لا بأس بها. ومثل ذلك أيضا الكلاب البوليسية التي تكون في المطارات، أيضا هذه لا بأس بها. لكن الذي يفعله بعض الناس الآن ليس كلب صيد ولا حرث ولا ماشية، وإنما مجرد تسلية وتقليد للنصارى، هذا لا يجوز، وهذا ينقص من عمله وأجله كل يوم قيراطاً، ويمنع وجوده في البيت، يمنع دخول الملائكة. وهنا المؤلف وصف هذا التراب بطاهر طهور، يعني طاهر مقابل النجس، وطهور أي مطهر. قال أو صابون، أو صابون، هل مقصود الصابون الصابون المعروف الآن؟ الجواب لا، لم يكن الصابون المعروف الآن موجودا لدى الفقهاء السابقين، وإنما هو نوع من المنظفات شبيه بالأشنان، كان الناس يستخدمونه قديما. الصابون المعروف الآن ما وجد إلا حديثا، يكون مصنوعا من مواد كيماوية. طيب، استخدام الصابون القديم وأيضا الصابون المعروف الآن والمنظفات الحديثة كالشامبو ونحوها، هل تقوم مقام التراب في غسل نجاسة الكلب؟ المؤلف يرى أنها تقوم مقامها، ولهذا قال أو يكون أحدهما بتراب طاهر طهور أو صابون، أو صابون. والقول الثاني أنه يتعين التراب ولا يجزئ عنه غيره من المنظفات، وهذا هو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على التراب، مع أن الأشنان والسدر كان موجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الذي وقصته دابته قال اغسلوه بماء وسدر، ولأن هذه الطهارة متعلقة بالتراب فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. وأيضا يعني أثبت الطب الحديث أن في التراب خاصية لا توجد في غيره، ففيه مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب، وهذا من يعني الإعجاز النبوي، وقد تكلم عن ذلك بالتفصيل بعض من كتب في الإعجاز النبوي في السنة. فالقول الراجح أنه يتعين التراب وأن غيره من المنظفات لا يقوم مقامه. وقول المؤلف أو خنزير، يعني أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب تغسل 7 مرات، ولكن هذا القياس يعني وإن كان هو المذهب عند الشافعية والحنابلة، ولكن هذا القياس قياس مع الفارق، ولهذا ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الخنزير لا يقاس على الكلب في النجاسة المغلظة، وأن نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات، وأن التغليظ الوارد بغسل نجاسة الكلب 7 مرات لا يقاس عليه غيره، ولأن الخنزير كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومذكورا في القرآن، فلو كانت نجاسته كنجاسة الكلب لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول الراجح، وهو أن الخنزير، أن نجاسة الخنزير كغيرها من النجاسات، لا يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وإنما كسائر النجاسات. قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. أحيانا الإنسان يغسل النجاسة فيبقى اللون، أحيانا الإنسان يغسل النجاسة فيبقى اللون، يعني دم مثلا تغسله ثم يبقى يعني أثر اللون، الحمرة تبقى، أو الرائحة أحيانا تبقى. المؤلف ماذا يقول؟ يقول يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها ولا ريحها. طعم النجاسة يسهل إزالته بخلاف ريحها ولونها، فقد يشق إزالته، قد يشق إزالته. ولذلك الفقهاء يقولون إنه إن الذي يضر فقط بقاء الطعام، وأما اللون والريح فلا يضران بعد غسل النجاسة إذا عجز عن إزالة اللون والرائحة. ولهذا قال الموفق: إذا غسل النجاسة فلم يذهب لونه أو ريحه لمشقة إزالته عفي عنه. وبما يدل لذلك حديث خولة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني إذا غسلت الدم يكفيك الماء ولا يضرك بقاء أثر الدم، يعني لا يضر بقاء لونه. وإذن النجاسة لا بد من زوال الطعام، هذا بالاتفاق. أما اللون والريح فيجتهد الإنسان في إزالة لون النجاسة وريحها، لكن إذا عجز فيعفى عن ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعام لشهوة نضحه. الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني الطفل الذي لم يأكل الطعام شهوة، أصبح يأكل ويعني كغيره من الكبار، لأن الطفل أول ما يولد يعتمد اعتمادا كاملا على حليب الأم، يعتمد على الحليب سواء حليب الأم أو حتى يعني حليب المجفف، يعتمد على الحليب. ثم بعد ذلك يبدأ يأكل، أكله اليسير لا لشهوة وإنما يطعم تطعيما، هذا غير مؤثر. لكن إذا أصبح يأكل لشهوة هذا بوله كبول الكبير. إذا كان لا زال يعتمد على الحليب ولم يأكل الطعام لشهوة، فإن كان هذا الطفل ذكرا فيجزئ في بوله النضح، يجزئ في بوله النضح وهو غمره بالماء، لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، رواه البخاري ومسلم. وأيضا جاء في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. المؤلف هنا بيّن لنا كيفية النضح. انتبهوا أيها الإخوة، النضح بعض الناس يفهم أن النضح الرش، هذا غير صحيح، انتبهوا لهذا. النضح ليس هو مجرد الرش، النضح ماذا قال المؤلف؟ يقول: وهو غمره بالماء. النضح معناه أنك تغمرها بالماء من غير عصر ومن غير فرك، فهو يعني المكاثرة بالماء من غير عصر. والفرق بين النضح والغسل والرش، الرش أنك تأخذ الماء وترش هكذا، النضح هو الغمر من غير عصر، الغسل يكون في عصر وفرك، الغسل يكون في عصر وفرك. ولكن أحيانا الرش قد يطلق بمعنى النضح، قد يطلق ببعض، ولذلك بعض الروايات قالت رش. فالفقهاء يقولون إذن أن النضح المقصود به أن يغمر بالماء من غير عصر. إذن إذا بال هذا الطفل الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فيكفي فيه أن تغمر هذا المكان الذي بال فيه، تغمره بالماء من غير أن تعصر الملابس، وليس المعنى أنك تأخذ الماء وترشه، هذا فهم غير صحيح. فانتبهوا أيها الإخوة لهذه المسألة. إذن النضح معناها الغمر بالماء وليس المقصود به مجرد الرش. الحكمة من التفريق بين بول الغلام والجارية، في ذلك أقوال. قيل يعني كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البول ببوله فيشق غسله، وقيل إن بوله لا ينزل من مكان واحد بل ينزل متفرقا وبخلاف الأنثى، وقيل إن بول الأنثى يعني أكثر نجاسة من بول الذكر، لأن الذكر أكثر حرارة والحرارة تخفف نجاسة البول، وهذا هو القول الأقرب والله أعلم، أن الذكر أكثر حرارة من الأنثى، وهذه الحرارة لها أثر في تخفيف نجاسة بوله فاكتفي فيها بالنضح. ولذلك عندما تنظر لأطفال يلعبون فيهم ذكور وإناث، انظر إلى حركة الذكر وحركة الأنثى، تجد أن الذكر أكثر حركة من الأنثى في الغالب، الذكر حركته كثيرة، الأنثى أكثر هدوءا وسكينة، لأن الحرارة الغريزية في الذكر أكثر من الأنثى. هذه الحرارة لا أثر في تخفيف نجاسة البول، فلذلك اكتفي فيه بالنضح. هذا هو الأقرب في الحكمة والله أعلم. قال: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. انتقل المؤلف الكلام عن تطهير النجاسة التي تقع على الأرض. قال: يجزئ فيها التطهير بغسلة واحدة، بينما سائر النجاسات سبع غسلات. هذا التفريق محل نظر، وقلنا أن الصواب أن بابهما واحد. فيقول المؤلف أنه يكفي غسلة واحدة تذهب عين النجاسة حتى يذهب لونها وريحها وطعمها أيضا. ولذلك لو أن المؤلف عبر حتى تذهب عين النجاسة لكان أخصر كتعبير صاحب زاد المستقنع الذي قال: غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. فإذا طلعت النجاسة على الأرض يشترط زوال عين النجاسة، فإن زالت عين النجاسة بغسلة واحدة كفى، وإن لم تزلها بغسلتين، وإن لم تزلها بثلاث، وهكذا. ويدل ذلك قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بوله دلو من ماء، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد، فدل ذلك على أنه متى ما ذهبت النجاسة كفى ذلك وأجزاء. وهنا المؤلف يقول مكاثرتها بالماء، يعني تكون النجاسة إذا وقعت على الأرض تكون إزالتها بالمكاثرة، وذلك بأن يصب على هذه النجاسة ويكاثر عليها الماء حتى تذهب عينها. أما إذا لم هذا إذا لم تكن نجاسة ذات جرم، أما إذا كانت ذات جرم كما لو كانت مثلا من الغائط أو كانت دما وقد جف، فلا بد من إزالة الجرم ثم بعد ذلك يتبع بالماء. لو أزيلت النجاسة وما حولها كما لو كانت على تراب فهذا يكفي. ولذلك نقول إن النجاسة على الأرض لها هذه الأحوال الثلاثة: الحالة الأولى أن تكون غير ذات جرم فتكفي فيها المكاثرة حتى تزول عينها. الحالة الثانية أن تكون ذات جرم كالغائط مثلا، فلا بد من إزالة ذلك الجرم أولا ثم يتبع بالماء. الثالثة أن تزال مع ما حولها، كأن تكون على تراب فيستأصل التراب بما عليه من النجاسة ويكفي ذلك، ولا حاجة لأن يتبع بعد ذلك بالماء. قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. هذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى، وهي هل يشترط الماء لإزالة النجاسة، أو أن النجاسة تزول بأي مزيل. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنه يشترط لإزالة النجاسة أن تكون بالماء، ولا تزول النجاسة بغير الماء، لا تزول بالشمس ولا تزول بالريح ولا تزول بالجفاف ولا بالتعقيم ولا بغير ذلك. وإلى هذا ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن النجاسة تزول بأي مزيل، سواء كان بالماء أو بغيره، فتزول بالشمس وتزول بالريح وتزول في وقتنا الحاضر بالتعقيم ونحو ذلك. وهذا هو المذهب عند الحنفية ورواية عند الحنابلة. أصحاب القول الأول الذين قالوا أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة استدلوا بقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قالوا فقد ذكر الله تعالى هذا على سبيل الامتنان. أيضا حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وحديث أيضا حديث الأعرابي ثم دعا بدلو مما فصبه عليه، قالوا هذه إنما وردت بتقييد التطهير بالماء فلا تزول النجاسة بغيره. أصحاب القول الثاني القائلون بأن النجاسة تزول بأي مزيل استدلوا بحديث أم سلمة يطهرهما بعده بالنسبة لذيل المرأة، قالوا معلوم أنه ليس بعده إلا التراب، فدل ذلك على أنه يمكن التطهير بغير الماء وهو التراب. أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما، مع أنه يمسح بالتراب، فدل ذلك على أن النجاسة تزول بالتراب. ولأن النجاسة عين خبيثة ونجاستها بذاتها، فإذا زالت عين النجاسة عاد الشيء إلى طهارته. والقول الراجح في المسألة والله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، وأن النجاسة تزول بأي مزيل سواء كان بالشمس أو بالريح أو بالجفاف أو بغير ذلك. وقد اختار هذا القول جمع محققين من العلم كأبي العباس بن تيمية وابن القيم ومن مشايخنا بن باز وابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. يتفرع على هذه المسألة نوازل ومسائل معاصرة، منها أولا معالجة مياه المجاري. الآن مياه المجاري، مياه الصرف الصحي، أصبح بالإمكان تنقيتها ومعالجتها بطرق معينة عن طريق الترسيب والتهوية والتعقيم وقتل الجراثيم، وتضاف لها مواد كيماوية، ثم بعد ذلك تنقى هذه المياه، فلا يصبح للنجاسة فيها أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة. طيب، هل تطهر أم لا؟ هذه المسألة تكيف على المسألة ذكرنا. القائلون بأنه يتعين الماء لذات النجاسة يقولون إن مياه المجاري لا تطهر بذلك، لا بد من التطهير بالماء، وهنا التطهير كان بغير الماء. وأما القائلون بأن النجاسة تزول بأي مزيل فيقولون إن مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها تطهر، تكون طهورة، تكون طهورا. ونحن رجحنا بأن النجاسة تزول بأي مزيل، وعلى ذلك فمياه المجاري ومياه الصرف الصحي إذا عولجت ولم يصبح للنجاسة فيها أثر من لون أو طعم أو رائحة فإنها تصبح من قسم الطهور. وهذا هو الذي أقرته هيئة كبار العلماء، وأيضا المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي قرروا بأن مياه الصرف الصحي بعد معالجته وتطهيرها تصبح مياها طاهرة، لكنه استحسن ألا تستخدم في الأكل والشرب من باب الاحتياط للصحة. أيضا من المسائل والنوازل المتفرعة على هذه المسألة تطهير النجاسة بالبخار. الملابس الشتوية والملابس الثقيلة إذا وقعت عليها نجاسة، هذه بطانية وقعت عليها نجاسة، وقعت عليها مثلا بول لطفل أو نحو ذلك، وأردنا أن نغسلها عند محل غسيل سوف يغسل هذه البطانية أو هذه الملابس الثقيلة عن طريق البخار. إذا غسل عن طريق البخار لن يغسلها بالماء، وإنما سينظفها بمادة بروكلين ومع بخار الماء، مع البخار، فلن يغسلها بالماء. فإذا قل يعني على القول بأنه يتعين الماء لذات النجاسة، لا تزول هذه النجاسة بهذه الطريقة. وعلى القول بأن النجاسة تزول بأي مزيل نقول إن النجاسة تزول بغسلها بالبخار وبالتنظيف الجاف، ورجحنا أن النجاسة تزول بأي مزيل. وعلى ذلك فهذه الملابس الثقيلة عندما نضعها عند الغسال ويغسلها بالبخار وبالتنظيف الجاف تزول النجاسة ولو لم يغسلها بالماء. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال: وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها. أستاذ أحمد، ما الله فيك. وتطهر الخمرة، الخمر المقصود بها الخمر. جزاك الله خير. بسم الله. تطهر إذا انقلبت خلا بنفسها، وهذا بناء على القول بأن الخمر نجسة، وهي محل خلاف سيأتي الكلام عنه، لكن على اعتبار أنها نجسة يقولون أنها إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة باتفاق العلماء. وقد جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. قوله تتخذ خلا يعني تخلل، فتخليل الخمر لا يجوز، لكن لو تخللت بنفسها فإنها تطهر وتحل باتفاق العلماء. قال: وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. إذا خفي على الإنسان موضع النجاسة لا يدري هل هي في كم الثوب الأيمن أو في كم الأيسر، معنى ذلك أنه يغسل الكمين جميعا حتى يتيقن أنه غسل النجاسة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وكذلك أيضا مذهب المالكية والشافعية. قالوا: لأنه متيقن للمانع من الصلاة فلم تبح له الصلاة إلا بتيقن زواله، كما نتيقن الحدث وشك في الطهارة. وذهب الحنفية إلى أنه يتحرى، إلى أنه يتحرى ما أمكنه ويغسل ما غلب على ظنه. هذا قول أيضا رواية الإمام أحمد، وهذا هو القول الراجح أنه إذا خفي موضع النجاسة فإنه يتحرى ما أمكنه ويغسل ما غلب على ظنه أنه أصابته النجاسة، ولا يلزمه أن يتيقن زوال النجاسة. ويدل لذلك حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه، خرجه أحمد وأبو داود. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتحري، قال حتى ترى، حتى ترى، وهذا يدل على التحري، أنه مطلوب في ذلك التحري. أيضا جاء في حديث ابن مسعود في السهو، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما عليه ثم ليسلم. قالوا فإذا كان التحري سائغا في الصلاة فكذلك أيضا في إزالة النجاسة. والقول الراجح والقول الثاني وهو أنه يكفي في ذلك التحري، وأنه لا يلزم التيقن بإزالة النجاسة. وقد اختار هذا القول الإمام تيمية رحمه الله تعالى، لأن قاعدة الشريعة في أمور العبادة أنه يكفي فيها غلبة الظن ولا يشترط اليقين فيها. وأما يعني ما علل به أصحاب القول الأول من أنه قد تيقن المانع فلم تبح له الصلاة إلا بتيقن زواله، هذا استدلال بعين الدعوة فلا يستقيم. لا نسلم أصلا بهذا، لا نسلم أصلا بهذه العبارة أنه تيقن المانع فلم تبح له الصلاة إلا بتيقن زواله، يكفي في الجواب عن هذا بعدم التسليم. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يحرص على الأحاديث وعلى النصوص، إذا استدللت بالنص فهذا يعني يقطع النزاع وهذا يقوي حجتك. أما الاستدلال بالعلل والأقيسة ويعني التعليلات العقلية، هذه من السهل مناقشتها، من السهل مناقشتها. فعندما تستدل بتعليل يقول لك المعارض لا أسلم بهذا الكلام، أعطني أصلا دليلا على هذا التعليل لا أسلم به أصلا، فيمكنه أن يمنع أصلا من صحة هذا التعليل. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعظم الدليل من الكتاب والسنة وأن يحرص على استدلال بالدليل من الكتاب والسنة، فإن لم يجد فالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يجد فينتقل بعد ذلك للتعليلات والأقيسة. قال فصل: المسكر المائع وكذا الحشيش وما لا يكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. المسكر المائع عموما ومنه الخمر نجس عند الحنابلة. وهذا يقودنا للمسألة التي وعدت بأن أتحدث عنها، وهي حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة. اختلف فيها الفقهاء على قولين، القول الأول أن الخمر نجسة، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس يعني نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل: سقاهم ربهم شرابا طهورا. قالوا فالله وصف شراب الجنة بأنه طهور، وهذا يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك. القول الثاني أن الخمر طاهرة وليست نجسة، وهذا قد روي عن ربيعة شيخ مالك وعن الليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي، وأيضا عن الصنعاني والشوكاني، وأيضا رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها أنه لما نزل تحريم الخمر أراق الصحابة الخمر فجرت في سكك المدينة. قالوا ومعلوم أن الخمر لو كانت نجسة لما فعل الصحابة ذلك، خاصة أن الطرقات والسكك كان يمشي عليها بعض الناس، وكثير من الناس لم يكن عليهم نعال، لم يكن لهم نعال يلبسونها، وأيضا كانت الأرض ترابية وطينية يعني ليست كالطرق في وقتنا الحاضر، فمعنى ذلك أنها ستعلق بأرجل الذين يسلكون الطرقات، فلو كانت نجسة لما أراق الصحابة الخمرة في سكك المدينة. وأيضا قالوا نحن نتمسك بالأصل، الأصل هو الطهارة، فما الدليل على نجاسة الخمر أصلا؟ ليس هناك دليل. أما الآية الكريمة فالمراد بذلك النجاسة المعنوية، بدليل أن الله تعالى قرن معها أمورا غير نجسة، نجاسة حسية بالإجماع. والله تعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فهل الميسر والأنصاب والأزلام هل هي نجسة نجاسة حسية؟ لم يقل بهذا أحد، فهي نجسة نجاسة معنوية، فكذلك الخمر. وأما الاستدلال بقول الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فهذا وصف لشيء من نعيم الجنة، وكل نعيم الجنة طهور، ولا يصح أن يقال بمفهومه شيء من نعيم الدنيا وربطه بما في الدنيا، لأنه ليس في الجنة شيء ما في الدنيا إلا الأسماء فقط. فالجنة مختلفة تماما، نعيم الجنة مختلف تماما عن نعيم الدنيا. يعني نعيم الجنة العقل البشري لا يستطيع أن يتخيله، مجرد تخيل فقط، لا لا يستطيع، وفوق هذا ولا خطر على قلب بشر. ثم أيضا الله تعالى قال وسقاهم ربهم شرابا، لماذا نخص الشراب بالخمر؟ فالله تعالى حكم على أشربة الجنة بأنها طهور، يشمل ذلك الخمر ويشمل الماء ويشمل اللبن. فهل معنى هذا أن ماء الدنيا ولبن الدنيا أنها نجسة؟ هذا لم يقل به أحد. فكذلك أيضا الخمر. وعلى هذا القول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الخمر ليست بنجسة، لأنه ليس هناك دليل ظاهر على نجاستها. ومما يؤيد ذلك أن الحنابلة أنفسهم قالوا المسكر غير المائع طاهر، المسكر غير المائع طاهر، كما سيأتي من كلام المؤلف. طيب لماذا يعني هذا هذا هذا يسكر وهذا يسكر، فلماذا يفرق بين المسكر المائع والمسكر غير المائع؟ إما أن تقول كلها نجسة أو تقول كلها طاهرة. هذا يعني يؤكد القول بأن القول الراجح هو القول بعدم نجاسة الخمر. يتفرع عن هذه المسألة مسألة مهمة جدا يكثر عنها السؤال، وهي التطيب بالعطور المشتملة على الكحول. الآن عامة العطور مشتملة على كحول، عامة العطور التي تعطر بها الناس مشتملة على كحول. الكحول هي مادة أساسية فيها. القول بأن الخمر نجسة معنى ذلك أن من تعطر بها يلزمه أن يغسلها، تعطر في يده يلزم يغسل يده، تعطر على ثوبه يلزم أن يغسل ثوبه. ولكن على القول الذي رجحناه هو أنها ليست نجسة لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، وقلنا أن هذا هو القول الراجح. على أن بعض العلماء المعاصرين يفرق بين الخمر وبين العطورات المشتملة على كحول، وهذا سمعته يعني في يعني مناقشة موضوع قريب من هذا في المجمع الفقهي. بعض العلماء المعاصرين يقول أصلا هذه كحول، يعني العطورات المعاصرة هذه مشتملة على كحول، وفرق بين هذه الكحول وبين الخمر، الخمر نجسة، أما هذه العطور المشتملة على كحول هذا كحول إيثيلي ومادة كيميائية مركبة فهي طاهرة في الأصل. وهذا قول قوي ويعني له وجاهته. بعض العلماء مثل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ورجح القول بعدم نجاسة الخمر، لكن قال أتورع عنها لعموم قول الله تعالى فاجتنبوه. فمن حيث التحقيق القول الراجح أنها ليست نجسة، والتورع عنها حسن. وقول المؤلف كذا الحشيشة، الحشيش المعروف هو نوع من المخدرات ظهر في أواخر القرن السادس بداية القرن السابع. المذهب عند الحنابلة أنها نجسة، وجمهور العلماء على أنها طاهرة وإن حرم تعاطيها. لكن هناك أيضا قول عند الحنابلة صوبه المرداوي في تصحيح الفروع أنها طاهرة، وقال هذا هو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنها طاهرة وليست نجسة. ونحن قد رجحنا أن أصلا الخمر ليست نجسة، فكذلك أيضا الحشيشة ليست نجسة من باب أولى. ليس كل محرم يكون نجسا، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. وقول المؤلف وما لا يؤكل من الطير والبهائم، يعني ما يحرم أكله من الطير والبهائم يكون نجسا، كالحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لكن المؤلف قيد ذلك بضابط، قال مما فوق الهر خلقة نجس، مما فوق الهر خلقة، يعني ما كان في حدود جسم الهر فأقل فليس نجسا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الهر إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولكن يعني الاستدلال بهذا الحديث محل نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل لقوله إنها ليست بنجس، علل بأنها من الطوافين عليكم والطوافات، فدل ذلك على أن العلة هي مشقة الاحتراز منها لكثرة تطوافها، وليست العلة صغر الجسم. وعلى ذلك فما يشق التحرز منه يكون طاهرا، سواء كان سواء صغر جسمه أو كبر، ومن ذلك سؤر وعرق الحمار الأهلي لمشقة التحرز منه. قال وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. وما دونها في الخلقة يعني يكون طاهرا قياسا على الهرة لمشقة التحرز منها. لمشقة التحرز منها. والصواب أن كل ما يشق التحرز منه يكون طاهرا. وقوله المسكر غير المائع، لما قرر المؤلف أن مسكر المائع نجس أراد أن يبين المسكر غير المائع ليس نجسا، يعني في مثل ذلك في وقت الحاضر المخدرات التي تكون على شكل عقاقير جامدة كالحبوب، هذه وإن كانت محرمة إلا أنها ليست نجسة. وكل ميتة نجسة لقول الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دم مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ورجس هو النجس. واستثنى المؤلف من ذلك أشياء لا تكون أو أنواعا من الميتة لا تكون نجسة. النوع الأول قال غير ميتة الآدمي، الآدمي ميتته طاهرة حتى لو كان هذا الآدمي كافرا لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ومقتضى التكريم أن ميتته لا تكون نجسة. وأيضا يعني الشريعة أمرت بتغسيل الميت، فلو كان نجسا لما شرع تغسيله، لأن تغسيله لا يفيد في تطهيره. وحتى لو قلنا حتى لو كان كافرا، وأما قول الله عز وجل إنما مشركون نجس، فالمقصود بذلك النجاسة المعنوية، بدليل أن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب ونساءه ولم يرد الأمر بالتطهر منها. الثاني والثالث مما يستثنى من الميتة السمك والجراد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا وإن كان موقوفا على ابن عمر إلا أن الراجح فيه إلا أنه يأخذ حكم الرفع. الرابع وما لا نفس له سائلة، كلمة نفس إذا قال الفقهاء نفس يقصدون بذلك الدم، معنى ما لا نفس يعني ما لا دم له سائل. وهنا قال سائلة يعني أي حشرة فيها دم، لكن الشرط هنا ألا يكون الدم سائلا. إن كان الدم سائل، إن كان الدم يسيل فإنه يكون نجسا، مثل الوزغ، الوزغ يسمى البرص ويسمى الضاطور، هذا نجس. لماذا؟ لأن له دم يسيل. لكن مثلا مثل الذباب، مثل مثلا البعوض الصغير، هذا ليس له دم سائل. والمؤلف مثل بأمثلة أخرى قال كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، هذه كلها ليس لها دم سائل. طيب ما الدليل على أن ما لا دم له يسيل أنه ليس نجسا؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الإناء، لو كان نجسا لما أمر بغمسه، لأن في هذا إفسادا للشراب، فدل ذلك على أن الذباب ليس نجسا. وقيس عليه ما كان في معناه مما ليس له دم يسيل، مثل النمل، مثل النحل، مثل الصراصير، مثل البق، مثل البراغيث. البعوض الأصل أنه ليس له دم يسيل، لكن هناك أنواع من البعوض فيها دم يعني كثير ويسيل، هذه تشبه يعني يظهر الله أعلم أنها تدخل قسم النجس إذا كان لها دم كثير ويسيل. أما البعوض أكثر أنواع البعوض الدم الذي فيها دم لا يسيل فتكون طاهرة. قال وما أكل لحمه، أي يباح ما أكل لحمه فيكون طاهرة، مثل الإبل والبقر والغنم. لكن قيد المؤلف ذلك ولم يكن أكثر علفه النجاسة، وهذا ما يسمى بالجلالة، إذا كان أكثر علفه النجاسة يسمى الجلالة. فالجلالة اختلف العلماء فيها، القول الأول أنه لا يحل أكلها إلا أن تحبس أياما، وهذا قول عند الحنابلة. واستدلوا بما ورد من أحاديث فيها النهي عن أكل الجلالة وألبانها. والقول الثاني أنه يكره أكل الجلالة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد. قول الثالث أنه يباح من غير كراهة. والمسألة هذه يعني سبب الخلاف فيها هو الخلاف في ثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن أكل الجلالة وألبانها. وهذه الأحاديث من جهة الصناعة الحديثية كلها ضعيفة، لا يثبت منها شيء. وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول الثالث، وهو أنه يباح أكل لحوم الجلالة من غير كراهة، لأن الحديث جميع الحديث المروية فيها ضعيفة، إلا أن يظهر أثر للنجاسة عليها، فهنا تحبس حتى تطهر. ويعني هذا يعني ربما أننا نرجع لأهل الاختصاص. الحيوان عندما يأكل نجاسة هل تظهر النجاسة على اللحم على اللبن أو أنها تستحيل؟ يعني هناك طرح من بعض الناس يقول أصلا حتى هذا الحيوان إذا أكل شيئا نجسا هو يستحيل, يعني هذا الحيوان هو كالمصنع يستحيل ولا يظهر أثر للنجاسة عليه. ومثل ذلك أيضا الأشجار عندما تسقى بنجاسة هل تظهر النجاسة على ثمارها أو أن هذا الشجر أيضا يحيل هذه النجاسة ولذلك فإنها تسمد بأرواث الحيوانات؟ يعني هذه حقيقة مسألة تحتاج إلى مزيد بحث ورجوع لأهل الاختصاص, أهل الاختصاص في الحيوانات وفي النباتات عن مدى تأثير النجاسة عليها. ولذلك نحن نحتاط مع ترجيحنا بأن النجاسة يباح أكلها من غير كراهة وشرب ألبانها, إلا أن نقيد ذلك نقول إلا أن يظهر أثر للنجاسة على الحيوان من رائحة وطعم. وعندي يعني لما قلت بهذا الاحتياط حتى تحقق هذه المسألة من أهل الاختصاص, فأنا أدعو أهل الاختصاص أن يحققوا ويبحثوا لنا هذه المسألة, أهل الاختصاص في الحيوانات وفي النباتات, هل عندما تسقى النباتات بالنجاسات يكون لها أثر على الثمر أو أن النبات يحيلها ولا يكون لها النجاسة أي أثر؟ هل هذا الحيوان عندما يأكل نجاسة يظهر أثر النجاسة على هذا الحيوان أو أن هذا الحيوان يحيل هذه النجاسة أصلا ولا يبقى لهذه النجاسة أي أثر على لحمه ولا على لبنه؟ فهذه المسألة أطرحها على أهل الاختصاص كي يحققوها ويبحثوها لنا, فإذا ظهر أثر فهنا تحبس الجلالة, لكن إذا لم يظهر لها أثر فالأصل هو حل أكل لحمها وكذلك أيضا شرب لبنها. قال فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومليه ولبنه طاهر, يعني كل هذه الأشياء من الحيوان مأكول اللحم طاهرة, يعني بول ما يؤكل لحمه طاهر, بول الإبل طاهر, بول الغنم طاهر, بول البقر طاهر, روث البقر طاهر, روث الإبل طاهر, روث الغنم طاهر, كذلك أيضا مذيه ووديه ومنيه كل هذه طاهرة. ومما يدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين لما اجتووا أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ففعلوا فشفاهم الله عز وجل, لكن هم قوم كان عندهم لؤم, لما شفاهم الله تعالى استاقوا إبل الصدقة وسملوا عيني الراعي وقتلوا, فأمر النبي عليه الصلاة والسلام باللحاق بهم فأمسك بهم, فأمر بأن تسمل أعينهم كما فعلوا بالراعي وأن يتركوا حتى يموتوا عطاشا, يعني قتلوا صبرا. فدلت هذه القصة على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمهم, لأن لو كانت نجسة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عرانيين بذلك. أيضا في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف حج معه قرابة 100,000 غشاه الناس, كل يريد أن يتأسى به, كل يريد أن ينظر ماذا يفعل, فما استطاع أن يكمل, ما استطاع أن يكمل أشواط الطواف, أمر بأن يؤتى ببعيره فأكمل بقية أشواط الطواف على بعيره, إن الناس قد غشوه. فلو كان ما يخرج من البعير نجس لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره, لأن البعير قد يخرج منه بول أو روث. كذلك أم سلمة لما اشتكت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تطوف على بعيرها. فالقول الراجح إذن أن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه أنها طاهرة. وقد اكتشف بعض الأطباء في الوقت الحاضر أن أبوال الإبل فيها شفاء من بعض الأمراض, وكتب في ذلك من كتب من عني بالإعجاز العلمي في السنة. قال وما لا يؤكل نجس, يعني ما لا يؤكل ما كان لحمه لا يؤكل, فما ذكر من البول والروث والقي والمذي والودي والمني واللبن هذه يقول أنها نجسة, كلها نجسة كالهر والفأر. وعلى هذا نستطيع أن نضع قاعدة وضابطا, وهو أن كل نجس حرام وليس كل حرام النجس, إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر بالاتفاق. أما مني الآدمي اللبن طاهر بالاتفاق, اللبن طاهر بالاتفاق, أما المني فقد اختلف الفقهاء في طهارته ونجاسته على قولين. القول الأول نجاسة المني وهو مذهب الحنفية والمالكية, واستدلوا بحديث عائشة كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء على ثوبه, قالوا فكون عائشة تغسل الثوب دليل على نجاسته. وأجيب بأن ذلك لا ليس دليلا صريحا، فقد يغسل الشيء الطاهر من باب كمال الطهارة كما يغسل الإنسان مثلا المخاط والبصاق عن ثوبه. وقالوا إن المني يخرج من مسلك البول والبول نجس فيقاس عليه المني، لكن هذا قياس أيضا مع الفارق. القول الثاني طهارة المني، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا هو القول الراجح في المسألة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الفرك لا يستأصل جميع النجاسة، لا يذهب جميع النجاسة، فلو كان نجسا لما اكتفت عائشة فيه بالفرك. ولأنه أيضا يعني هو أصل الإنسان، فيبعد جدا أن يكون نجسا، وأصل أفضل البشر الأنبياء والرسل وأيضا ثم الصديقون والشهداء والصالحون، يبعد أن يكون أصل هؤلاء الطيبين نجسا. ومن اللطائف التي ذكرها ابن عقيل أن رجلين كان يتناظران في حكم طهارة المني ونجاسته، فارتفعت أصواتهم ومر عليهم رجل قال: فيما تتناظران؟ فقال الذي يقول بطهارته: لي مدة وأنا أسعى في إقناع هذا الرجل بأن أصله طاهر ويأبى إلا أن يكون أصله نجسا. طيب، قال: والقيح والدم والصديد نجس، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض. سيأتي الكلام عن الدم، أما القيح والصديد فيقول المؤلف إنهما نجسان قياسا على الدم، لكن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن بينهما فرقا كبيرا في الحقيقة والأحكام. والقول الثاني أن القيح والصديد أنه طاهر، وهذا هو القول الراجح، ورواية عن أحمد اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو القول الراجح، لأنه ليس هناك دليل من ظاهر يدل على نجاسة القيح والصديد، والأصل الطهارة. أما الدم فيمكن تقسيمه إلى قسمين: دم طاهر ودم السمك، وأيضا ما لا دم له سائل من الحشرات، والدم الذي يبقى في الحيوان المذكر بعد تذكيته كالذي يكون في العروق ودم الشهيد، فهذا كله طاهر. القسم الثاني الدم النجس، وهو ما عدا ما ذكر فهو نجس إلا أنه يعفى عن يسيره، لأثار رويت عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، وأيضا لحديث عائشة قالت: ما كان لإحدان إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت: بريقها، فقاصعته بظفرها. وهذا أخرجه البخاري، فهذا دليل على أن يسير الدم أنه معفو عنه، لو لم يكن معفو عنه لما أزالته عائشة ببله بريقها ثم حكه بظفرها. وقد اتفق العلماء على نجاسة الدم الخارج من السبيلين، واختلفوا في نجاسة ما سواه على قولين. القول الأول أن الدم نجس، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربع، بل حكي إجماعا. والقول الثاني أنه طاهر، وهذا لا أعلم أن أحد من المتقدمين قال به، لكن قال به بعض المعاصرين مثل الشيك مثل الشوكاني، وأيضا الصديق حسن خان، والقائلون بنجاسته استدلوا بالإجماع، وأيضا بقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا: والرجس النجس. قالوا بنجاسته استدلوا ببعض الآثار، من ذلك سعد بن معاذ لما أصيب جرحه يثعب دما، جرحه يثعب دما وهو في المسجد، قال: لو كان نجسا لما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا أمر بصب الماء عليه حين سال دمه. ولكن هذا ليس بصب، يعني ليس صريحا في في في في طهارة الدم، ليس صريحا في طهارة. إذن هذه حالة خاصة، ويحتمل أن الدم الذي كان يسيل من ساعد يتعاهد بالإزالة والنظافة، وأيضا هذه حالة ضرورة. ولهذا الإمام أحمد كان ممن يرى نجاسة الدم بل يحكي الإجماع عليه، ولما ضرب في الحبس فإنه لما حبس كان يضرب ضربا شديدا حتى يسيل الدم من ظهره وحتى يغمى عليه، لما ضرب خرجت منه دماء كثيرة، فصلى بثيابه والدم فصلى والدم بثيابه، فقيل له: تصلي والدم في ثيابك؟ قال: هكذا صلى عمر وجرحه يثعب دما. فاستدل بقصة عمر لأن هذا الموضع موضع ضرورة، وموضع الضرورة لا يقاس عليه. أيضا استدل القائلون بطهارة الدم ببعض الآثار، كابن عمر عصر بثرة وصلى ولم يتوضأ، وأيضا جابر أدخل أصبعه في أنفه فخرج دم فمسحه بالأرض وصلى، وأبا هريرة أيضا روي عنه شيء نحو ذلك، لكن هذه خارج عن محل النزاع، هذه يعني في الدم اليسير والخلاف في الدم الكثير. والقول الراجح هو قول الجمهور وهو نجاسة الدم. الحقيقة أقوى دليل على نجاسة الدم هو الإجماع، والإجماع حكاه خلق كثير. ممن حكى الإجماع على نجاسة الدم؟ الإمام أحمد وابن عبد البر وابن حزم وابن عربي والقرطبي وابن رشد والنووي والقرافي وابن حجر والعيني والزركشي والشنقيطي صاحب أضواء البيان، يعني هؤلاء أئمة محققون لا يخفى عليهم الخلاف. والخلاف المحكي في نجاسته إنما كان متأخرا بعد انعقاد الإجماع فلا يكون معتبرا. يعني أعطوني عالما من العلماء المتقدمين قال بطهارة الدم، أعطني عالما واحدا، ما في عالم. يعني المذاهب الأربعة والمتقدمين كلهم على نجاسة الدم، لكن بعض المتأخرين كالشوكاني ومن بعده هم الذين قالوا بطهارته. فالصواب إذن أن الدم أنه نجس لكنه يعفى عن يسيره. قال: إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض ونفساء. يعني ما قيل في نجاسة الدم يشمل دم الإنسان كذلك، وكذلك دم الحيوان الطاهر. الأصل في الدم أنه نجس إلا أنه يعفى عن يسيره. وبعض العلماء يفرق بين يسير الدم الخارج من السبيلين والخارج من غير السبيلين، فيقول إذا كان خارجا من السبيلين يكون نجسا ولو كان يسيرا، وقال آخرون إنه يعفى عنه مطلقا سواء كان من السبيلين أو من خارج السبيلين. وأيضا المؤلف أشار للخلاف بقوله ولو من دم حائض، ففيه إشارة للخلاف القوي، لأنه عند بعض الفقهاء إذا كان الدم يخرج من السبيلين فهو نجس وإن كان يسيرا. والقول الراجح أن الدم اليسير يعفى عنه ولو كان من السبيلين، لحديث عائشة السابق قالت: ما كان لإحدان إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. وذلك لأنه دم يسير، معلوم أن هذا لا يزيل النجاسة، تقول بريقها ثم تقصعه بظفرها هذا لا يزيل النجاسة، لكن لكونه دم يسير فيعفى عنه. قال: وضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. يعني إذا كان الدم متفرقا في الثوب الواحد فيمكن معرفة اليسير الذي يعفى عنه بضم هذا الدم بعضه إلى بعض، يعني مثلا بقعة هنا وبقعة هنا وبقعة هنا يضم، فينظر هل هو يسير عرفا أو كثير. إذا كان يسير عرفا يعفى عنه، إذا كان كثير فلا بد من غسله. لا أكثر، لو كان مثلا هذا الثوب فيه دم والثوب الثاني فيه دم والثوب الثالث فيه دم، لا تضم بعضها مع بعض، إنما يضم داخل الثوب الواحد. قال: وطين شارع ظنت نجاسته. يعني الشوارع الأصل فيها الطهارة، وحتى وإن ظن نجاستها عملا بالأصل، لأن الصحابة والتابعين كانوا يخوضون السيول والوحال والطرقات ولا يغسلون أرجلهم، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بذلك، وهذا هو المروي أيضا عن التابعين. قال: وعرق وريق من طاهر. العرق والريق من الحيوان الطاهر يعتبر طاهرا وليس نجسا، لأن الأصل هو الطهارة. حتى أيضا العرق من الحيوان النجس الذي يشق الاحتراز منه يعتبر طاهرا على القول الراجح، مثل الحمار الأهلي، لما كان الناس يركبون الحمر الأهلية فكان أحيانا العرق الحمار يصيب الإنسان عند ركوبه له، خاصة مع شدة الحر، فعرقه طاهر على القول الراجح. قال: ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من ماء لم يضر. نجاسة مفعول لأكل، مراد المؤلف أن سؤر هذه المذكورات طاهر. ما معنى السؤر؟ المؤلف عرف السؤر في آخر الفصل قال: وهو فضلة طعامه وشرابه. لو أن المؤلف قدم التعريف لكان أحسن. السؤر هو بقية يعني الطعام والشراب، بقية الطعام والشراب، هذا يسمى سؤر. فمراد المؤلف أن السؤر هذه الأشياء المذكورة أنها كلها طاهرة وليست نجسة. أما سؤر الهرة فقد ورد به النص في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ونحوه في الخلقة، نحوه من الحيوانات يعني في الخلقة، هذا هو المذهب عند الحنابل. المؤلف مثل لذلك بأمثلة، وسبق الإشارة لذلك، وأن القول الراجح أن الضابط ليس نحو الهر في الخلقة، وإنما ما يشق الاحتراز عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي لكثرة تطوافها يشق الاحتراز عنها، فسؤرها طاهر فيقاس عليها ما يشق الاحتراز عنه، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أن جسمها صغير. فالصواب إذن أن العلة هي مشقة الاحتراز. المؤلف يقول ما كان في معنى الهر من الحيوانات يعني في الخلقة فسؤره طاهر، ومثل لذلك بالنمس هكذا دويبة نحو الهرة تكون بمصر، يبدو أنها غير موجودة عندنا هنا في المملكة. والفأر والقنفذ معروفان، وطفل أيضا يعني لو أكل طفل نجاسة ثم شرب من مائع، يعني أكل نجاسة ثم شرب مثلا عصيرا وشرب ماء، فسؤره طاهر لمشقة التحرز من ملامستها. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر، ثم عرف السؤر بقوله فضلة طعامه وشرابه، يعني بقية الطعام وشراب الحيوان الطاهر آثارها كلها لا تضر، كسؤر الإبل والبقر والغنم والهر ونحو ذلك هذه كلها طاهرة. أما الحيوانات غير الطاهرة فقد اختلف الفقهاء في طهارة سؤرها وعرقها، والراجح أن ما يشق التحرز منه أن سؤره وعرقه طاهران، كالحمار الأهلي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يركبه ولا بد أن عرقه كان يلامسه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتحرز منه ولم يأمر الصحابة بذلك، فدل ذلك على أن عرق وسؤر ما يشق التحرز منه أنه طاهر. وعمر بن الخطاب خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد علينا، يعني عمر بن الخطاب أعمل الأصل وهو الطهارة، هذا يدل على أن سؤر ما يشق التحرز منه من السباع طاهر، ولذلك علل عمر بقوله فإنا نرد على السباع وترد علينا، فيه إشارة لمشقة التحرز منها. وبهذا نكون قد انتهينا مما أردنا التعليق عليه من السلسبيل في شرح الدليل، ونقف عند باب الحيض إن شاء الله يكون هو محل درس القادم إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. تنتشر هذه الأيام تداول الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار غير الصحيحة، وفيها تخويف وترويع للناس، فما التوجيه؟ المطلوب أيها الإخوة هو نشر الفأل وتهدئة الناس، خاصة على طلاب العلم وأهل العلم، المطلوب منهم ذلك أن يهدئوا الناس وينشروا فيهم الفأل والأخبار السارة وأن يطمئنوهم، وينبغي عدم الإرجاف ونشر الأخبار المفزعة. بعض الناس لا تكاد تسمع منها إلا أخبار سيئة أخبار مزعجة، ينبغي أن يكون الإنسان متفائلا وأن ينشر الفأل في الناس وأن يهدئ الناس ويهدئ من روع الناس، مع الأخذ بأسباب الوقاية أيضا، لا تهمل أسباب الوقاية أيضا، فلا بد من الأخذ بأسباب الوقاية مع تهدئة الناس. هل من شك أنه مريض يجوز له ترك صلاة الجماعة والجمعة لئلا يضر نفسه ويضر غيره؟ نعم، إذا لم يكن كثير الشكوك والوساوس ووجدت أمارات أو قرائن تدل على ذلك فيسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة ويصلي في البيت يريح نفسه أولا، وأيضا حتى لا يعدي غيره. كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة وبين الأخذ بالأسباب الوقائية؟ هذا تكلم عنه العلماء، قالوا أن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا عدوى يعني لا عدوى تعدي بذاتها بل بتقدير الله تعالى لها، ولهذا قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد، كلها وردت في حديث واحد كما في البخاري وغيره. ففي أول حديث قال لا عدوى، وفي آخر الحديث قال وفر من المجذوم، فقوله لا عدوى يعني لا عدوى تعدي بنفسها، وقوله فر من المجذوم فيه إشارة للأخذ بأسباب الوقاية، وهي أن الإنسان يبتعد عن المصاب بالعدوى أو بالأمراض المعدية عموما. أخذت دينا من شخص ثم سامحني ثم عاد وطالب، ما دام سامحك فقد سقط الدين فليس له أن يعود ويطالب به مرة أخرى، هل هناك أدعية وأذكار مخصوصة تقال وقت الأوبئة؟ نعم، يعني من ذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قال ذلك حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات لم يضره شيء، فهذا من الأذكار التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر تأتي بأذكار الصباح والمساء، ومنها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من ذلك أيضا قراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذه ما تعود المتعودون بمثلهما. السنة تقرأ دبر كل صلاة وتكرر بعد الفجر والمغرب وقبل النوم 3 مرات. ويحرص المسلم على أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء أيضا وأذكار ما قبل النوم، هذه كلها حصن حصين للمسلم. أيضا يستعيذ بالله من سيء الأسقام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، يعني ممكن تضيف لها يعني مستجدة من الأمراض في الوقت الحاضر، اللهم إني أعوذك من البرص والجنون والجذام وكذا، تسمي بعض الأمراض الموجودة يعني وتضيفها لذلك. هل الطواعين التي وقعت في زمن الصحابة منعتهم من إقامة الجمعة والجماعة؟ الجواب لا، لم تمنعهم من إقامة الجمعة والجماعة، بل بالعكس كانوا يفزعون للمساجد ويضرعون إلى الله عز وجل فيها. ما حكم المسعى للحذاء الذي يكون نزعه فيه مشقة كالحذاء الرياضي؟ هذا حكمه كسائر يعني الخفاف والجوارب، إذا كان لبسه على طهارة وكان تحته شراب، تحته جورب، يعني جورب ثم حذاء رياضي، ولم ينزعه لم يخلعه فيمسى عليه. ومثل ذلك البسطار للعسكريين، البسطار للعسكريين والحذاء الرياضي نقول تلبس تحته جورب بحيث يغطي القدم والكعب، ثم تلبس هذا الحذاء أو هذا البسطار وتمسح فوقه، يعني تعتبر كأنه جورب واحد، كأنه جورب واحد، ولا تخلعه، ثم تمسى عليه وعلى جورب من أطراف الأصابع إلى مبتدأ الساق. إذا اشتريت لنفسي أو هديت لأحد الملابس أو مكيف بنية الوقف لي ولوالدي، هل هذا التصرف صحيح؟ نعم، يعني كيف هديت واشتريت بنية الوقف؟ يعني أنك تشتري هذا الشيء ثم توقفه، يعني هذا لا بأس به، إذا وقفت لا بأس به، ما يعني لم يتضح الموضع الإشكال عند الأخ السائل. هل يلزم من التزم، نعم، هل يلزم من التزام المسلم بالأوراد وفعل الأسباب حماية من الله له، أم أنه قد يبتلى بما يحذر؟ لأن بعض المشككين يقول أن الصحابة وقعت عليهم الطواعين ومات كثير منهم وهم حافظين لدين الله ملتزمين بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام. الأسباب تبقى أسبابا لكنها لا تمنع من وقوع قدر الله تعالى إذا أراد الله ذلك، فقد الإنسان يتحصن بالأوراد ومع ذلك يصاب، فيعني هذا بتقدير الله عز وجل، هذه الأمور تكون بتقدير الله تعالى وحكمته البالغة، لكن التحصن بالأوراد هو سبب من الأسباب، فهناك أسباب، الأسباب الوقائية، التحصن بالأوراد والأذكار، هذه كلها أسباب، الحجر الصحي، هذه كلها أسباب تمنع من انتقال وانتشار العدوى، لكنها تبقى مجرد أسباب، والأمور كلها بيد الله عز وجل وبتقديره، وليس للصلاح أو عدم الصلاح تأثير في هذا، قد يكون الإنسان صالح ويصاب بهذه الأوبئة ولا يدل ذلك على عدم صلاحه، قد يكون العكس، هذه أمور تكون بتقدير الله عز وجل، لكن الأذكار سبب لتحصين الإنسان من الشرور، هي سبب، وقد يصاب الإنسان وهو متحصن بالأذكار، ليس بالضرورة يعني، ليس بالضرورة، مثل ما ذكر في السؤال، هناك بعض الصحابة من يتحصن بالأذكار ومع ذلك يصيب الطاعون، لكنها تبقى سببا كسائر الأسباب. ذكرتم أنه لا يستحب تجديد التيمم لأنه ليس كالوضوء، لكن ألا يمكن أن يقال أنه يستحب خروجا من خلاف من أوجب التيمم لكل وقت؟ إذا جدد التيمم بهذه النية بنية الخروج من الخلاف هنا لا بأس، لكن على القول الذي رجحناه نقول أنه لا يستحب باعتبار التيمم أنه رافع للحدث. الحنابلة يقولون بأنه مبيح ومع ذلك يقولون أنه لا يستحب تجديده. تسأل إحداهن أن لها بيت مؤجر وتصرف إيجار عليها وعلى أبنائها، هل تخرج زكاته؟ إذا كان الإيجار يبقى عندها سنة كاملة قد بلغ النصاب ففيه الزكاة وإلا فلا. من كان عنده ماء يسير يتوضأ به، إذا انتهى الماء ولم يكمل الوضوء فيتيمم. السؤال: الماء لا يكفي لإكمال الوضوء، هل يلزم يتوضأ به؟ نعم يتوضأ به، يعني يتوضأ بما يمكن، ولو أن يغسل وجهه وكفيه ويتيمم عن الباقي. ولو تيمم بوجود ماء قليل ورغب في إبقاء الماء متى ما احتاج إليه للضرورة لا بأس، إذا كان يحتاج إليه في الأكل والشرب لا بأس. إذا صليت العصر قبل أذان المغرب بربع أو ثلث ساعة هل يعتبر تأخير الصلاة؟ نعم يعتبر تأخير الصلاة، إلا إذا كنت مضطرا. العصر لها وقتان، اختياري وضروري. الاختياري إلى اصفرار الشمس، الضروري إلى غروب الشمس. قبل غروب الشمس بربع ساعة معنى ذلك دخلت في الوقت الضروري، فإذا لم يكن عندك عذر فإنك تأثم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليل. هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخير العصر إلى قبيل غروب الشمس أنها من فعل المنافقين، فينبغي المسلم أن يبتعد عن مشابهة المنافقين. طيب لعلنا نختم بهذا السؤال: إذا تيمم شخص للصلاة وصلى وأثناء صلاته توفر الماء، يعني هذه تكلمنا عنها، تكلمنا عنها، يمكن الأخ السائل يعني لم يستمع لشرح هذه المسألة. إذا تيمم وأثناء الصلاة حضر الماء، ذكرنا الخلاف في المسألة وقلنا القول الراجح أن صلاته تبطل ويلزمه أن يتوضأ بالماء ويعيد صلاته، هذا إذا حضر التيمم أثناء الصلاة. أما إذا حضر التيمم بعد الفراغ من الصلاة فتكفيه الصلاة ولا يلزم إعادتها، لا يلزم إعادتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي لم يعد أصبت السنة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.